الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، جعل التوكل شرطًا للإيمان واليقين، وكفى من توكل عليه كيد الكائدين. أحمده جل وعلا أكمل الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن لاذ بحماه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من توكل على الله فكفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالوصية العظمى التي أوصى الله بها الناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، لقد اتصف ربنا جل وعلا بصفات العظمة والكمال والكبرياء والجلال والجمال، له الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا تخفى عليه خافية، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كان الخالق تبارك وتعالى متصفًا بهذه الصفات العظيمة، كان من الواجب على العباد أن يفردوه سبحانه بالتوكل عليه في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، لأن التوكل على الله تعالى عبادةٌ قلبية لا يستغني العبد عنها أبداً في جميع شؤونه، وصرفها لله تعالى وحده توحيدٌ وإيمان، وصرفها للمخلوق شركٌ وخذلان. والتوكل يا عباد الله هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، والاعتماد عليه في ذلك، والثقة بكفايته لعبده مع فعل الأسباب المشروعة. والتوكل على الله عز وجل شرطٌ للإيمان والإسلام، كما في قوله سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فجعل التوكل شرطًا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وقد توسل الأنبياء عليهم السلام بتوكلهم على الله عز وجل في دعائهم، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ودعا شعيبٌ عليه الصلاة والسلام فقال: وسع ربنا كل شيء علمًا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وفي دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. ومدح الله تعالى عباده المتوكلين عليه بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، وعلى ربهم يتوكلون. معاشر المسلمين، إن للتوكل على الله تعالى ثمرات عظيمة وفوائد جليلة، منها كفاية الله عز وجل للمتوكل عليه في جميع أموره، يقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع شؤونه، فهو جل وعلا يؤمن عبده الخائف، وينصر من استنصر به، ويجير من استجار به، ويعطي من سأله سبحانه وبحمده. والتوكل على الله عز وجل من أقوى الأسباب في جلب الخير ودفع الشر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، رواه البخاري. أما إبراهيم عليه السلام فلما توكل على الله تعالى وفوض أمره إليه نجاه من النار، كما في قوله سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أحد، فقال جل وعلا في حقهم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن ثمرات التوكل على الله عز وجل أنه يورث العبد محبة الله تعالى له. قال تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. ومن نال محبة الله سبحانه فقد حاز شرف الدنيا والآخرة، وأحبه الرسل والأنبياء والملائكة، ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بالقبول قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله. ومن فوائد التوكل على الله تعالى أنه يورث القلب شجاعة وقوة، وتحدياً للأعداء مهما عظموا. ولهذا تحدى الأنبياء عليهم السلام أعداءهم، ووقفوا منهم موقف القوة والشجاعة مع قلة أتباعهم وأنصارهم، ولكن لتوكلهم على ربهم وقوة يقينهم جعل الله العاقبة لهم وأهلك أعداءهم. ومن ثمرات التوكل على الله تعالى أنه يقي العبد من تسلط الشيطان عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله عز وجل يدفع عن العبد كل مكروه، لأن من توكل على الله عز وجل فقد كفاه من كل ما يخاف، فلا مطمع لعدوه فيه. والتوكل على الله تعالى من أعظم أسباب الرزق. فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الإمام أحمد. وبالتوكل على الله وحده يطرد التطير والتشاؤم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن الثمار العظيمة للتوكل على الله تعالى أنه سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. ففي الصحيحين أنه يدخل 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بلا حساب ولا عذاب. وبين صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وينبغي للعبد مع توكله على ربه عز وجل أن يباشر الأسباب المشروعة فليس معنى التوكل على الله تعالى ترك الأخذ بالأسباب والتخلي عنها، وقد أمر الله جل وعلا بالأخذ بالأسباب فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، يعني ناقته، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من أنواع التوكل على الله تعالى التوكل عليه سبحانه في استقامة العبد وهدايته، وفعل الطاعة واجتناب المعصية، ودعوة الناس إلى الخير، ومجاهدة أهل الفساد. وهذا من أعظم أنواع التوكل على الله، فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بربه سبحانه. ومن أنواع التوكل على الله عز وجل التوكل عليه في أمور الدنيا كحصول الرزق والولد والنصر على العدو، فهذا تحصل له الكفاية فيما توكل على الله تعالى فيه في الدنيا. أما التوكل على غير الله تعالى من المخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كالذين يتوكلون على الأموات في مطالبهم من الرزق والنصر ونحو ذلك من الحاجات، أو يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب والنجاة من النار، فكل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا النوع من التوكل لا يحصل إلا ممن يعتقد أن لهذا المخلوق تصرفاً في الكون، وأن بيده النفع والضر. وقد يكون التوكل على غير الله تعالى شركاً أصغر، كمن يتوكل على السلطان فيما يعطيه من الرزق أو فيما يدفع عنه من الأذى، وعلامته أنه يجد في نفسه محاباةً له، ويشعر أنه مفتقر إليه، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب من الأسباب، وإنما مال بقلبه إلى هذا السبب، ونسي المسبب وهو الله جل وعلا. ولهذا فلا يجوز أن يقول الإنسان: توكلت عليك يا فلان في كذا وكذا، ولا أن يقول: توكلت على الله وعليك في كذا. بل لا يجوز أيضا على الصحيح أن يقول: توكلت على الله ثم عليك في كذا، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله عز وجل، ولا تصرف لغيره مطلقا، وإنما يقول: وكلتك في كذا، فإن هذا من الوكالة الجائزة، كالوكالة في البيع والشراء ونحوها. والله نسأل أن يجعلنا ممن توكل عليه فكفاه، وأناب إليه فتاب عليه وهداه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا في قتالهم للحوثيين الرافضة، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم سدد رميهم، وصوب رأيهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين الرافضة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم خالف بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.